فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان

اتبعكما الغالبون فلما وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة إنه لا يفلح الظالمون وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون

الدنيا وزينتها

ولا يسأل فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما قارون مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذي ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقى فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين

لَهُ الْحَمْدُ